أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع قضية ولادة القلوب. اللهم ارزقنا قلوبا جديدة نعبدك بها، وما زلنا في خروج القلب من النفس. ذكرنا أن القلب في ظلمات ثلاث: ظلمة الطبع، وظلمة النفس، وظلمة الهوى. ولا بد لكي يولد القلب أن يخرج من هذه الظلمات الثلاث، أن يخرج بارزا خروجا حقيقيا من هذه الظلمات الثلاثة. والبداية والأهم والأخطر والأصعب: النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وهذه الحلقة 11 في هذا الموضوع، ومر بنا أنه لابد أولا عدم رؤية النفس، ثانيا ذم النفس، ثالثا سوء الظن بالنفس، رابعا سياسة النفس، وهذه هي الخامسة: ذل النفس لله. اللهم اجعلنا أذل خلقك لك، واجعلنا أعز خلقك بك. الذل لله هو حقيقة العبودية، فمعنى العبادة غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل. حب من غير ذل يؤدي إلى سوء الأدب مع الله. ولذلك ساء أدب كثير من الصوفية في منزلة البسط، كما يزعمون، لأنهم يتجرؤون على الله ويخاطبونه بسوء أدب. وإن كان في عصرنا سوء أدب مع الله واضح أيضا، ولكن سوء أدب نتيجة الجهل بالله، لا يعرفون الله فلا يوقرون الله ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. الشاهد: ذل النفس أنواع، ولكني أريد الذل الحقيقي كيف يأتي. وكما ذكرت في اللقاء الماضي أن الله عز وجل يحب من عبده أن يذل، فإذا لم يكن قدر ذل العبد لله كما ينبغي قدر الله عليه ذلا لبعض خلقه، قدر الله عليه ذلا لبعض خلقه. وقد تجد هذا أحيانا أن يضطر إلى أن يقترض أو أن يطلب من فلان أو فلان أو فلان أو غيره فيذل. ولذلك دائما أقول أيها الإخوة أن من لم يعبد الله وحده عبد آلهة أخرى كثيرة، وأن من لم يهتم برضا الله وحده تشتت في إرضاء خلق كثير. هذه قاعدة. لا تجد أبدا إنسانا لا يعبد الله وحده إلا وهو يعبد آلهة كثيرة جدا. لا يمكن يعبد إله واحد غير الله، لا يمكن. كل من لم يعبد الله وحده يعبد آلهة أخرى مختلفة ولكنها إيه؟ كثيرة متعددة. وكذلك من لم يبذل ذله كله لله كان الذل لكثير غير الله، ولم يكن الذل لشيء واحد. ولذلك تجد هذا الذي يأنف من الذل لله ويتجرأ على شرع الله عز وجل ذليل لرؤسائه وقادته. ولذلك تجد هذا التعبير أو هذا الإحساس هذا المعنى وارد في مثلا قول الله عز وجل مشيرا إلى حال الكفار في النار لما يقولوا إيه: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اشمعنى عايزين يحطهم تحت رجليهم يعني؟ قالك أصل احنا زلنا لهم كتير فعايزين هنا نزل لهم برضو تحت رجلين، تحت عايز احطهم تحت الجزمة. الواجب كان هذا حصوله في الدنيا، فلما لم يحصل في الدنيا اشتهوا ان يفعلوه في الآخرة. الشاهد ايها الاخوة ان كل من نقص ذله لله بذل ذله لغير الله ولا بد. اما اذا استنفد الذل لله كل طاقة قلبك على الذل لا تستطيع ان تذل لاحد. وصلت؟ هي كده. لما تكون انت في غاية الذل لله لما تيجي تذل الانسان ها ما تعرفش، تحاول ما تعرفش، ما تقدرش، ما جيش. اصل الذل كله ايه؟ خرج لربنا، خرج خلص. فلما تيجي تحاول تذل لغيره ما ينفعش، ما تذلش الا ليه. عشان كده ربنا وصف المؤمنين سبحانه وتعالى الذين يحبهم فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ها أذلة على المؤمنين. ليه؟ مش أذلة للمؤمنين، لا، دوم أذلة لله، فمن أجل الله صاروا أذلة على المؤمنين. وصلت؟ فلا يمكن أن يذل إلا لله. فإن ذلت المرأة لزوجها فإنما تذل لزوجها لمن؟ ويبقى داخل قلبها يا رب وعزتك وجلالك لولا انت انا ما اعمل كده، بس دي عشان خطرك انت بس. وكذلك الرجل الاخ يذل لاخيه في الله فيكون غاية الذل لاخيه. سبحان الله العظيم. ليه؟ يا رب لولا انت ابدا ابدا ولا عبره، ده دي ليك انت من اجلك سبحانك. فلذلك ايها الاخوة اذا اردنا ان نعرف معنى الذل لله، العلماء يقولوا ايه؟ الذل لله عز وجل هو التذلل للامر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. اقول تاني؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ التذلل للامر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. واضح ولا ترجم؟ طيب صلى الله عليه وسلم، نترجم صلى الله عليه وآله وسلم. التذلل للأمر لله عز وجل على عبده أمر. سبحان الله العظيم. في السيرة إن الرسول لما حاصر حصن الطائف شهر او اقل او اكثر ورجع ولم يفتحه، سبحان الملك. انا لسه بقول لكم بس دلوقتي ان احنا عايزين نفهم اقدر ربنا. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، سبحان الله العظيم، شوف خرج من مكة ازاي ودخل مكة ازاي. انا قعدت فعلا يجي ساعة نسميها كده بين البداية والنهاية، فرق شاسع بين يوم ما خرج من مكة ما طلع عليه وحيدا فريدا طريدا يختبئ في غار ويدركه سراقة، وبين وهو راجع مكة. لا، وشوف تأمل، نفسنا نفهم سيرة النبي قاعد في الغار ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نايم على رجل أبو بكر، أبو بكر يقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، يقول له إيه؟ لا تحزن إن الله ما تعدلش، إن الله معنا. أبو بكر يقول له سراقة ورانا ما يلتفتش، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. داخل مكة دماغه تلمس ظهر الداب، الله فين العزة اللي كانت وانت رايح؟ اهي دي بقى كانت عزة، ها بالله، ودي زلة لله. هي دي المواقف، هي دي المواقف اللي بتبين الانسان سبحان الملك. مواقف عجيبة جدا، ان لما ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بمرض بتعمل ايه، ولما يديك فلوس بتعمل ايه، ولما تلاقي حد يحترمك ويرفعك فوق قدرك بتعمل ايه، ولما تلاقي حد يهينك ويجرأ عليك بتعمل ايه. هي دي المواقف اللي ربنا بيبتليك بيها عشان ايه؟ عشان تبان حقيقتك. شوف سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم داخل مكة وابو سفيان يقول له لقد صار ملك ابن اخيك عظيما، ابو سفيان بيقول للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له انها النبوة وليست الملك، قال نعم. اذا سعد بن عبادة كان رافع الراية، رافع راية رسوله ماشي قدام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فسعد بن عبادة يقول ايه؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك الحرمة، اليوم يذل الله قريشا. الرسول ياخذ منه الراية يعطيها لابنه قيس ويقول لا والله اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا، اليوم تعظم فيه الحرمات. ما كانش فيه أي ذرة طغيان ولا كبر ولا فخر ولا زهو ولا غرور ولا شماتة، ولا شماتة. بمنتهى البساطة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. سبحان الملك، شيء عجيب. بمنتهى البساطة كان ممكن ومن حقه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول لهم إيه؟ كان من حقه ببساطة يقول لهم النهاردة أخ كريم، وقبل كده كان إيه؟ كنت بتقولوا إيه؟ لما بيقولوا له أخ كريم كان من حقه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول لهم الله مش كاهن؟ مش مجنون؟ مش ساحر؟ مش كذاب؟ أخ كريم؟ قولوا من حقه ولا لا؟ من حقه يقول، ولكن أبدا لا أقول إلا كما قال أخي يوسف لإخوته، خلهم زي إخواته، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في أكرم من كده بقى؟ هي دي إخراج رصيد الذل في القلب كاملا للرب. بتبان في المقام، أنا قلت لكم اللقاء اللي فات في أول اللقاء مباشرة أن في النفس كبر إبليس، عتو نمرود. ودايما أقول لك فيك عتو فرعون، ولكن فرعون قدر فقال وأنت لم تقدر فلم تقل. فرعون قدر، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قدر فقال. لكن أنت ما بتقولش لأنك مش قادر، لو ملكت هتقول. وكلكم تشهدون في دنيانا ان الكرسي بيغير والفلوس بتغير والمناصب بتغير وكثرة الأتباع بتغير. نفس، اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا، هي دي النفس اللي فيها عتو وغلو، نعوذ بالله من أنفسنا. شاهد أيها الإخوة، الذل واحد التذلل للأمر. معلش فتحت معنا الناحية الثانية، كنت عايز أقول لما حاصر الطائف بعد الرسول العز اللي كان فيه النبي ده بتصلي عليه، فتح مكة والانتصار عليهم، وبعدين الانتصار على في غزوة حنين انتصار، ولما تسمع الأعداد إن الرسول صلى الله عليه وسلم أثر 2600 أسرى 40,000 شاة 20 ألف بعير، 120 ألف أوقية من الفضة، غنائم عمر المسلمين ما شافوها. بعد دي يروحوا يحصروا حصن الطائف ما يتفتحش، والرسول يرجع بعد ما جرح أصحابه وقتل 12 أو 18 من جيشه، والرسول يرجع من غير ما يفتح الحصن. هي دي لازم، وقلتها المرة اللي فاتت، كل ما اديت ربنا ذل أكثر كل ما اديك عز أكثر، وإذا شفت نفسك لازم يذلك. وبنواحي أخر قال سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. شاهد جاوبت الطائف بعد كده للنبي المدينة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يصلحوا ويسلموا. قالوا: يا رسول الله نسلم، وكان عندهم صنم اللات، فقالوا نسلم ولكن تترك لنا اللات 3 سنين نعبدها واحنا مسلمين. ما هي ناس كتير كده النهاردة يقول لك انا هلتزم واصلي بس ادخن ما اقدرش ابطل سجاير. هم قالوا نعبد الله 3 سنين، قال لا. قالوا فسنتين، قال لا. فسنة، قال لا. 6 أشهر، لا. شهر، لا. قالوا إذن لا نهدم لت بأيدينا، قال لكم ذلك أرسل من يهدمها. ما تصلي عليه صلى الله عليه. قالوا إذن نسلم ولكن لا نصلي، قال لا. نصلي ولكن لا نسجد، قال لا. يا رسول الله بيقولوا كده، يا رسول الله كيف نسجد فتكون آساتنا أعلى من جباهنا؟ إزاي تبقى قيسه أعلى من دماغه؟ عربي العربي. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير في صلاة لا سجود فيها. فاستسلموا وأجابوا إلى كل شيء، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان ومعه رجل آخر فهدموا اللات. الشاهد مش ده الموضوع، الشاهد إيه؟ إن اللي تشرط على الإسلام مرفوض. العبادة غاية الحب مع غاية الذل اللي هو بقى التذلل للأمر. لما ربنا يقول أقيموا الصلاة، مطلوب منك إنك تصلي، وتصلي بإيه؟ ذل للأمر. أنا عايزك تبطل السجاير ذل، عايزك تقوم الفجر ذل، عايزك تقعد الصبح في المسجد للشروق ها ذل ذل، اقعد ذل. عايزك تصوم ذل، تقوم الليل ذل، تبطل تبص على النسوان ذل. ذل نفسك يا اخي لله. يعني وانت ماشي كده وفي نساء متبرجات في الشارع، اغصب على نفسك ذل. لولا انت شايفني يا رب. ذل ذل، وتبقى طاعة وتبقى عبادة وتبقى بأجر. يبقى تركك للمعصية دي بايه؟ بأجر، بأجر. عايزك تصلي المغرب وتقعد في المسجد من المغرب للعشاء ذل، رغم انفك، رغم انفك. جرب يوم كده تواصل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان مواصلا فليواصل الى السحر. يعني ما تفطرش المغرب، قدامك الاكل وقدامك الشرب، وتركه للساعة 12 بالليل للسحر. ذل، ذل لله سبحانه وتعالى. ما جربناش يا جماعة ان احنا نذل انفسنا لله؟ حد منكم مرة في حياته جرب انه يمسح دورة المية بتاع الحمامات بتاع المسجد؟ ريحتها وحش ومنظرها مقرف مقزز، ولكن اللي نفسه كده شمخة يعملها عشان يكسر نفسه. وزي ما قلت لك، لو ما انكسرتش وذلت لله بإرادتك سيذلك رغم أنفك، هيذلك بقى بطريقته هو سبحانه وتعالى. فلذلك التذلل للأمر، قال شيخ الإسلام: التذلل للأمر تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطأة الظاهر الباطن مع إظهار الضعف والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل والإعانة عليه حال الفعل وقبوله بعد الفعل. الله أكبر، كلام زي الفل. أقول تاني، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، التذلل للأمر يقول إيه؟ تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطأة الظاهر للباطن. ربنا يقول إيه سبحانه وتعالى؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عشان كده ابن الجوزي بيقول إيه؟ قل والله إن صلاة ركعتين لأمر سهل، وكذا صيام يومين، وإنما يبين أثر العبادة في استسلام العقل للحكم. هي دي العبادة الحقيقية. يبان بقى كون الواحد يوم يصلي ركعتين صعبة ليه؟ ايه يصلي ركعتين؟ ايه يصوم يومين؟ ايه يصدق بقرشين 2000 200؟ امال الصعب ايه؟ استسلام العقل للحكم، اللي هي قضية ايه؟ ابو هريرة لما بيتكلم على ان مس الذكري ينقض الوضوء، فعبد الله بن عباس يقول له ايه؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول لابي هريرة: ارأيت ان غمست يدي في كظامة ايجب علي الوضوء؟ قال: يا ابن اخي، اذا ذكرت لك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الامثال. الله، يقول لما اقول لك قال رسول الله ما تقوليش مثلا ولا يعني وأقدر ولو، اخرس. قال رسول الله تقول ايه؟ على عيني وراسي، سمع وطاع. هو ده اسمه الذل للامر. لا ومش كده بس، على عيني وراسي حاضر هنفذ اما اشوف اخرتي. لا لا مش كده خالص، امال ازاي ده ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ها ويسلموا تسليما. قصة عجب، عمري ما اقدر اخلص استشهاد منها قصة كعب بن مالك. الثلاثة الذين خلفوا، الرسول يخصمه ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان هو كان يدخل يقول فاسلم عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انظر الى شفتيه، هل حرك شفتيه برد السلام ام لا؟ والصحابة يخصموه لدرجة ان كل الصحابة بلا استثناء يخصموه، لدرجة يقول ايه؟ حتى تنكرت لي الارض، فما هي بالارض التي اعرف؟ يقول بقت حيطان بيتي مخصماني، مستوحش، ينط السور على ابن عمه ما يدخلش من الباب عشان ما يخبطش الباب على ابن عمه، فابن عمه ما يفتحش، ابو قتادة ينط عليه من السور ويدخل يقول له نشدتك بالله ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ لا الأولاني يقول ايه؟ فقرأت عليه السلام فلم يرد علي، فوالله ما رد علي السلام، فقلت أنشدك بالله ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجبني حتى نشدته ثلاثا فقال الله ورسوله أعلم. وبعدين يجي له رسالة من ملك غسان يرفضها، يقول فلما تمت لنا 40 ليلة 40 يوم في الضنك ده، الرسول مخصمه والصحابة مخصمين وابن عمه بيشك فيه، 40 ليلة، قال جاءني رسول الله أن اعتزل امرأتك. أنا كنت بقول لهم في السيرة لو أنت تقول إيه؟ 40 ليلة ضغط نفسي عليك، وبعد 40 ليلة بيقول لك إيه؟ ابعد عن امرأتك، تقول إيه؟ لا لو أنا؟ لا لا بقى، لا لا كفاية، لا لا هي اللي فاضلة، لا ما أقدرش. تصور أنت كعب بن مالك أقصى حاجة تصورها يقول إيه؟ يقول طيب حاضر، لا يقول ايه؟ افأطلقها؟ اطلقها؟ يعني الراجل كان عنده استعداد؟ اطلقها. قال لا، ولكن لا تقربها. قال الحقي باهلك. يلا روح على بيتك. ايه ده؟ هي دي بقى التذلل للامر. يا جماعة كعب بن مالك لما جات له الرسالة من ملك غسان، بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار مهانة، بدار مضيعة ولا مهانة، فالحق بنا نواسك. ملك غسان بيقول له بلغنا أن محمد مخصمك وانت ما تضيعش أبدا وانا موجود، تعال لي وانا الملوك يدعونه ليكون جليسهم. كان يقدر كعب ابن مالك يعمل ايه؟ يروح. يا سلام، شوف كرم ربنا يا اخي. شوف يطلع يا اخي من ناحية ويوصل من ناحية، فهم غلط. لما يقعد مثلا شهرين ثلاثة ولا سنة مش لاقي شغل، وبعدين يجيله شغل في البنك او شغل في كازينو، او يكون مزنوق في قرشين ويفاجأ ان يجي قاعدة كده يوم يتعرف على مدير بنك يقول له تعال انا اديك قرشين بالربا، تعال حارب ربنا، نحارب ربنا سوا انا وانت، ويقول شوف شوف شوف فرج ربنا، شوف رحمه ربنا يا اخي، ده ربنا رحمته واسعه يا اخي. ما بيفهمش، فهمها غلط. كعب بن مالك قال فلما قراته قلت وهذا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته. كان يقدر، تيممت التنور يعني دخلت على الفرن وولعت في الجواب، كان يقدر ياخد الجواب يروح لسيدنا النبي ما تصلي عليه يقول له ايه يا رسول الله انا جايني جواب من ملك غسان اروح؟ ممكن يقول كده ولا مش ممكن؟ عادي. لا، لا يمكن يحصل. وهذا من دي ناس بتفهم يا جماعه ان البلاء اللي وقع عليه، الحكم اللي وقع عليه ده بالخصام يراد منه الذل، فما تخرجش منه، ما تفرش من الحكم. سبحان الله العظيم، النماذج كثيرة ممكن تبتلى ويبقى بس المراد أن يظهر ذلك لله. كثير من الناس أنا رأيت مرضى، روح أزور المريض يوم أول ما الناس تدخل عليه يوم يقعد كده ويشيل الكمامة اللي هي بتساعد على التنفس دي، أهلا وسهلا، بتتقاوى ليه؟ ليه بتتقاوى؟ بتنكسر وتذل، إيه المشكلة؟ الناس هيقول عليك ضعيف؟ ضعيف؟ ضعيف لمين؟ لله. يقول لي ناس تشمت، ما ليش ماتوا يا عم؟ ما تخليهم يشمتوا يا سيدي، هيجرى ايه؟ هي دي الأنفة اللي في النفس اللي بتقبل الذل. نرجع لأصل كلامنا، التذلل للأمر، تلقيه بذلة القبول والانقياد والامتثال ومواطأة الظاهر والباطن، وخصوصا لما يبقى الأمر على خلاف الهوى. يعني نيجي نقول له المزيكا حرام، تلقي الأمر ده بالذل. ليه؟ ربنا قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الرسول قال سيأتي على أمة الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ويتحذب انه بطل مزيكا، ذل لله. محتاجين كتير من شهواتنا نتركه ايه؟ ذل لله. امرأة متعودة انها فتحة التلفزيون عندها بقت موضة 43 تلفزيون في البيت، واحد في الصالة وواحد في المطبخ وواحد في الحمام وواحد في اوضه النوم وواحد في ماشية بتتابع في جميع المناطق، خلاص حرام يطلع كل ده من البيت، تحس ان البيت كئيب وسجن وحاسة انها مخنوقة، ذل لله. ليه لا؟ احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر والحق ما يأتي بما سبق ان شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.